بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الجمعة: باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس رضي الله عنه فذكر نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم، أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إتماما لحديثنا يوم الأمس عن مسألة أن الصواب أن الجمعة يشهدها من يسمع النداء ومن لا يسمع النداء، وذكرنا الآثار اتباعا لذلك. أذكر لكم ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظره، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. وسبب أنه أذن لهم أنهم صلوا العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لمن صلى العيد أن يذهب، خصوصا الذين يأتون من بعد، فهذا يدل على أن الجمعة لازمة لهم. وأهل العالية تقريبا من 3 أميال أو 4 أميال، وهكذا أهل ذي الحليفة وأهل العوالي كلهم يأتون ويصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله رضي الله عنه: فمن أحب من أهل أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، يعني يقصد أن هذا أنها لا تلزمهم في هذا اليوم الذي فيه عيدان، الذي فيه وإنما وفيه دليل على أنها تلزمهم، على أنها تلزمهم في غير هذا اليوم الذي اجتمع فيه عيدان. حببت بس أن أذكر هذا الأثر. أما قوله، أما حديث الذي ذكره أبو عيسى رحمه الله أنه أن النبي كان يصلي الجمعة، حديث أنس كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. ووقت صلاة الجمعة عند عامة أكثر أهل العلم هو من زوال الشمس، مثل وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس. وذهب الحنابلة، وهو من مفرداتهم، أن وقتها وقت صلاة العيد، يعني إذا طلعت الشمس وارتفعت دخل وقت صلاة الجمعة. واستدلوا بأحاديث يعني قد لا تكون صريحة بعضها، منها حديث سهل بن سعد رواه البخاري ومسلم قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والشاهد من هذا أنهم يعني يبكرون في صلاة الجمعة ثم يقيلون في ذلك اليوم خاصة، يعني في العادة القيلولة تكون قبل الزوال، لكنهم في ذلك اليوم خاصة يقيلون بعد الزوال. وأقوى ما استدلوا به أثر عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان رضي الله عنه إلى أن أقول زالت الشمس، إلى أن أقول زالت الشمس. هذا أقوى ما استدل به يعني الحنابلة على أن البخاري عليه رحمة الله قال عن عبد الله بن سيدان لا يتابع على حديثه. وأما الحافظ بن حجر فقال إنه غير معروف العدالة، قال إنه غير معروف العدالة، والأظهر والله أعلم أنه معروف العدالة وأنه من كبار التابعين، وأنه من كبار التابعين. ومثل هذا إذا لم يجرح وينص على جرحه أحد من أهل العلم فإن حديثه يكون حديثا مقبولا، فإن حديثه يكون حديث مقبول. وعلى كل حال يعني هذا القول، قول بأنها تصلى ضحى وقتها وقت صلاة العيد، يعني قول لا بأس به، قول لا بأس به إن شاء الله تعالى، والعمل على خلافه. العمل عند المسلمين عامة اليوم على خلافه حتى في بلادنا وهي بلاد الحنابلة لا يفعلون ذلك، لا يصلون الجمعة قبل إيش، لا يصلون الجمعة قبل الزوال وإنما يصلونها بعد الزوال. ولعل هذا يعني دفعا للخلاف الذي يكون بين أهل العلم، ولأن الإنسان مثلا لو جاء الجمعة وهم يصلون ضحى فإنه لا وفاتته الصلاة لن يقوم يصلي، ينتظر حتى تزول الشمس حتى يصلي الظهر، الظهر ما يدخل وقتها إلا إيش، لأن الظهر ما يدخل وقتها إلا بعد الزوال. هذا قد يحدث شيئا من الاختلاف بين الناس، يحدث شيئا منه، ولذلك جرى العمل على أنهم يصلون الجمعة بعد الزوال، يصلون الجمعة بعد الزوال. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن غريب صحيح، ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. نعم، وهو حديث جيد، حديث جيد، وهو في البخاري من حديث أنس وجابر وسهل بن سعد. أعد متن الحديث، أعد متن الحديث. سن الله عليكم. قال علي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. نعم، يعني هذا الحديث فقه الحديث والله أعلم، أن فيه التنبيه على أن الخطبة شرط من شروط صلاة الجمعة. خطبة، بل الخطبتان، مو بالخطبة، الخطبتان شرط من شروط صلاة الجمعة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بأن يتقدمها خطبتان. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان يخطب قبل الجمعة خطبتين، والقرآن أشار إلى ذلك في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يعني مقصود به الخطبة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال، وان كان في اسناده ولكن يعني احتج به اهل العلم، انه قال ان الخطبتين مكان الركعتين، يعني الظهر اربع والجمعه ركعتين، فما صارت ركعتين الا لاجل الخطبه، لاجل الخطبه والتذكير، فصارت ركعتين، صارت ركعتين. فالخطبتان من شروط صلاة الجمعة، ومن شروط صلاة الجمعة لعله يذكره، لكن نذكره على سبيل الإجمال، أن تكون في قرية، ما تكون في بادية، تكون في قرية، يعني في بناء مستوطن لا بد من هذا الشرط كذلك، لا بد أن تكون. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أسفاره، وهذا بالإجماع، لم يكن النبي أثناء السفر يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، إنما كان يصليها ظهرا، ما هو بيصليها جمعة. حتى يوم عرفة واجتماع الخلق ما صلاها جمعة، وإنما صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام، كان يوم جمعة يوم عرفة، دل على ذلك أنه لم يجهر بها، لم يجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام في ظهر يوم عرفة، فصلاها جمعة، فصلاها ظهرا. فالجمعة إنما يصليها الحاضر المقيم المستوطن، طبعا مع الشروط الأخرى التي لا تخفى عليكم، المسلم البالغ العاقل، وإن كان يعني قضية يعني البلوغ هذه للإجزاء، لا لا لا لا لصحة الصلاة، غير البالغ يصلي الجمعة. نعم، ويأتي مزيد تفصيل. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما يفعلون اليوم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. نعم، وهو في الصحيح أيضا، وفي البخاري وفي مسلم عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليه، كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفصل بين الخطبتين بجلوس، يفصل بينهما بجلوس. وكانت كل خطبة مستقلة، ولهذا الصواب أن الخطبة الأولى تبدأ بالحمد والثناء والشهادة، وهكذا الخطبة الثانية، يعني خلافا لمن يقول الثانية هي تكميل للأولى، الثانية لا، خطبة أيضا مستقلة، الثانية خطبة ثانية مستقلة يبدأ فيها بحمد الله والثناء والتشهد فهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، أنه يفصل بين الخطبتين، يفصل بين الخطبتين بجلوس. وهذا الجلوس لا يعني ليس شرطا في صحة الخطبتين، يعني لو المقصود يفصل بينهما لو بسكوت، يفصل بينهما ولو بسكوت، ثم يشرع ويقول ويحمد الله عز وجل للخطبة الثانية. إنما هذه السنة. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، وربما اعتمد على عصا عليه الصلاة والسلام أو قوس، ربما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قصر الخطبة. حدثنا هناد، حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. إن أراه مسلم في الصحيح، وهو وكذلك جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر: إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. كان النبي عليه السلام لا يطيل، إيش؟ لا يطيل في الخطبة، إنما يخطب خطبة قصيرة قصدا، يعني كما جاء في الحديث، يعني ليست طويلة، ويطيل صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقرأ في الجمعة عليه الصلاة والسلام، ربما قرأ بالجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، ربما قرأ بالجمعة والغاشية عليه الصلاة، كل هذا في الصحيح. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة أنها ما تكون طويلة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم تشتمل على ما جاء في سورة الجمعة. ما الذي جاء في سورة الجمعة؟ قوله تعالى لما قال: نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. هذه مقاصد الخطبة: يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مقاصد خطبة إيش؟ خطبة الجمعة. ويشترط في خطبة الجمعة أمور لتكون يعني خطبة كاملة، يشترط ولا تكون جزماء كما جاء في الحديث، لا بد فيها من الحمد، ولا بد فيها من التشهد، ولا بد فيها من الموعظة، وهو قراءة القرآن كما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة أن النبي كان يقرأ القرآن في خطبته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أيضا عن أم أنها قالت رضي الله عنها: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله من كثرة ما يقرأها على المنبر يوم الجمعة. فإذا لا بد في خطبة الجمعة لا بد فيها من الحمد والتشهد والموعظة، والموعظة أعظمها والقرآن أعظمها هو القرآن. هذه لا بد فيها حتى لا تكون الخطبة جذماء، لا بد فيها كما جاء في الأحاديث التي فيها النص على التشهد والحمد والموعظة. والموعظة هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعني لم يؤثر عنه أنه يقرأ في الجمعة بغير هذه السور، ما لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. نعم في الخطبة نقل عنه أنه قرأ قاف، نقل عنه أنه قرأ تبارك عليه الصلاة والسلام، ولكن في الصلاة ما كان يقرأ في ما كان يقرأ يعني بعض الناس قد يخطب خطبه عن بر الوالدين ثم يقرأ في الصلاة آيات تتحدث عن بر الوالدين، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هدي النبي أنه كان يقرأ هذه الصور عليه الصلاة والسلام، وفيها من المعاني ما يناسب خطبة الجمعة، في هذه الصور من المعاني ما يناسب خطبة الجمعة. نعم. أن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة، وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. نعم، حديث يعلى رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على ما ذكرت الآن، هو قول الشافعي، قول وجيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، لا بد من تلاوة الآيات في خطبة، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فلا بد من قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، فالقرآن هو أعظم موعظة، هو رسالة الله إلى خلقه، فلا يصح أن تخلو الخطبة من قراءة شيء من آي القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أحسن الله إليكم، القول بأن الخطبتين تقوم مقام ركعتين، فمن خطب بواحدة وصلى لم تصح صلاته. قلت وقد ذكرت هذا عن عمر قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. عليه رحمة الله، بل يصح عليه رحمة الله، ابن آدم يعني. أقول يس، هو في البخاري يقول أبو سعيد: كان أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. وأيضا حديث أبي سعيد يقول: جلس يوما عليه الصلاة والسلام على المنبر وجلسنا حوله. فهذا عمل المسلمين أيضا، هذا عمل مقطوع به ومتواتر، وهو أن الإمام يستقبل الناس لا ريب فيه، يدخل ويسلم أول ما يدخل، ثم يؤذن المؤذن كما هو، ويحدث الناس وهو مستقبل الناس. لكن جاء في الحديث أن النبي ما كان يعني، ومما يدلك هذا أيضا على أنه يستقبل الناس، جاء في الصحيح أنه ما كان يلتفت يمنة ولا يسرة عليه الصلاة والسلام، وكان أثناء خطبته يشير بأصبعه، عليه الصلاة والسلام. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح، وهو من أدل الأدلة على، من أقوى الأدلة على وجوب ركعتي تحية المسجد، على وجوب ركعتي، وإن كان أكثر أهل العلم على أنها مستحبة، أكثر أهل العلم على أن تحية المسجد مستحبة. وفيها الإشارة، وفي الحديث الإشارة على أنه ينبغي أن يتنفل الإنسان إذا جاء للجمعة، أن يتنفل أولا طبعا تحية المسجد، هذا أمر يعني واضح وبين، ولكن ينبغي له أن يتنفل، لأنه جاء في حديث الصحيح ثم فجاء الجمعة ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ثم جلس ينتظر الإمام. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يوجد راتبة يوم الجمعة، يوم الجمعة ما في راتبة. ليه ما في راتبة؟ لأن الراتبة ما تكون إلا بعد الأذان، ويوم الجمعة ما في صلاة بعد الأذان، في خطبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، كأنها قضاء لتلك الأربعة التي تكون بعد الأذان ولم يتمكن من فعلها بسبب الخطبة. لهذا قال النبي: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله. وهنا تنبيه أيضا آخر، وهو أن الإنسان كثير من الناس حينما يأتي والمؤذن يؤذن ينتظر حتى يفرغ مؤذنهم، لا، ينبغي له أن يبادر أن يصلي حتى يتمكن من سماع الخطبة ولا ينشغل بالصلاة. ولذلك النبي ماذا قال في بعض الروايات لسليك؟ قال له: صلي ركعتين خفيفتين ولا تعودن، صلي ركعتين خفيفتين ولا تعودن. فهذا يشير إلى ماذا؟ لأنك إذا أتيت يوم الجمعة إنك والمؤذن يؤذن باشر الصلاة على طول، صل حتى تتمكن إيش من سماع الخطبة، لأن سماع الخطبة واجب. ولهذا قال ابن مسعود وابن عباس، ونقل الإمام أحمد الإجماع عليه، أن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلك، قال هذا في الصلاة والخطبة. هذا يعني وجوب هذا يكون في صلاة، في الصلاة المفروضة، الصلوات والخطبة، الصلاة إيش؟ في الصلاة والخطبة. فالخطبة يجب على المسلم أن يستمع إليها ولا ينشغل بشيء آخر عنها كما سيأتي. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. نعم، حديث أبي سعيد حديث جيد، رواه مالك في الموطأ، ولكنه في الموطأ قال: ما كنت لأدعهما وقد أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على ما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يعني رأى الترمذي يريد أن يؤكد يعني على أن أيضا عمل التابعين على ذلك، على أنه وأن من أفتى بخلاف ذلك فقد خالف المعروف عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين عن النبي. وأما قول محمد بن عجلان، فإن محمد بن عجلان يعني لا بأس بحديثه إذا لم يخالف منه أوثق منه، إذا ما خالف من أوثق منه فحديثه حديث حسن، حديث حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على وجوب الإنصات والاستماع. الإنصات غير الاستماع، الإنصات لا يحرك لسانه، والاستماع يرعي سمعه لما يقوله الخطيب، يجب عليه الإنصات كما قال: فاستمعوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال ابن عباس وابن مسعود، هذا في خطبة الجمعة وفي الصلاة، فيجب عليه أن ينصت، يجب عليه. فإن تكلم فإنه لا جمعة له. وش معنى لا جمعة له؟ يعني لا ثواب له فيه. فهذا يدل على وجوب إيش؟ على وجوب الإنصات. وقوله: من مس الحصى فقد لغى، مو في كذا في اللفظة في الحديث عندك مس الحصى فقد لغى؟ نعم شيخنا. نعم أنا مس الحصى فقد لغى، فيه التنبيه على أنه لا يجوز الاشتغال بشيء غير الاستماع والإنصات. يعني مثل يأخذ جواله وينظر في جواله، هذا مثل من أشد من مس الحصى. مس الحصى يمكن أنه يبي، فاللي يأخذ الجوال وينظر فيه والخطيب يخطب هذا لا جمعة له، هذا لا جمعة له. الواجب هو ماذا؟ الواجب أن ينصت إذا أراد أن يحصل له فضل جمعة ومرتب عليها من فضل، واجب عليه أن يستمع وينصت للإمام، يستمع وينصت للإمام. أما مسألة يعني رد السلام، وهذا إذا كان سوف يكون في إشغال، يعني لو سلم مثلا بصوت منخفض على من حوله وأجاب من حوله بصوت منخفض، يعني فهذا قد يكون مثل ما قال الإمام أحمد لا بأس به. ولكن يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه كما قال النبي: إن في الصلاة لا شغل، أن الاستماع للخطبة أيضا كذلك، لأنهم قالوا نص على أن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أنه في الخطبة وفي الصلاة، وعليه فالأفضل لا يفعل ذلك حتى لا يحصل إشغال وانشغال للناس، يسلم ويلتفت هذا عليه وهذا ينظر وهذا، وهكذا لو أن رجلا فعل منكرا مثلا تكلم والإمام يخطب، فأنت لا تنكر عليه، لأنك أنكرت عليه مالك جمعة، أنكرت عليه بصوتك مالك جمعة. يعني إن كنت مضطر أنكر عليه فتشير إليه إشارة، تشير إليه إشارة ليسكت، تشير إليه إشارة ليسكت. نعم. نص الحديث أحسن الله إليكم: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. اي نعم. وفي لا في حديث أبي هريرة آخر: من مس الحصى فقد لغى. وطبعا إلى ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يشير في قوله عليه الصلاة والسلام لغى؟ إلى ماذا يشير؟ إلى قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه هنا يعني شوشوا عليه ولا تدعوه إيش يسمع الناس، والغوا فيه لعلكم. ولذا هذا قال النبي: ومن لغى فلا جمعة له. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. هذا حديث ضعيف لكن له شواهد، حديثه شواهد، منها حديث الرجل الذي كان يتخطى فقال النبي: اجلس فقد آذيت وآنيت. وأيضا لعله في الصحيح، في الصحيح قال لعل ما أدري لما يحضون لعله في الصحيح هو قال: ولم يفرق بين اثنين. فيجب على من أتى الجمعة أن يصلي في أقرب مكان يجده، ولا يتخطى رقاب الناس، لأن هذا فيه أول إشغال عن الخطبة، إشغال الناس عن الخطبة، وفيه أيضا التعدي، فيه التعدي على الناس جايين قبلك ومبكرين وهذا، وأن تجي تتخطى وتجلس أمامهم تجلس أو تضايقهم. ولهذا قال في الحديث في الحديث قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين. فمن آداب صلاة الجمعة أنه إذا جاء يجلس في أقرب مكان ولا يتخطى رقاب الناس. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب أنه قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحمن بن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. الحديث حقيقة حديث ضعيف، الحديث الذي يظهر أنه حديث ضعيف في سنده سهل بن معاذ، وتكلم فيه أهل العلم، وجاء عن ابن عمر أنه يحتبي، كان يحتبي يوم الجمعة، ابن عمر وغيرهم أنهم كانوا يحتبون. النهي عن الحبو والله أعلم هو لأجل خشية، يعني في بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيح تشير إلى هذا غير الجمعة، إلى خشية انكشاف العورة، خشية انكشاف العورة، فإذا لم تنكشف عورته واحتبى فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، كما قال الإمام أحمد. نعم. طبعا معروف الحبوة يعني يضم ساقيه إلى بطنه أو يربط أو يربطهما أو يربطها في الساقين مع الظهر، لأنه قد تكون جلسة طويلة فهذا يعينه على الجلوس. نعم. سلام الله عليكم. قال والله باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم بالصحيح، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء في صلاة الجمعة، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء فقط، رفع يديه في الاستسقاء. وهكذا في الاستسقاء مو بيرفع يديه يجعل الكفين إلى السماء، لا، يجعل ظاهر الكفين، لا، إذا دعا ادعوا ببطون أكفكم ولا تدعوه بظهورها، إنما يدعو يجعل باطن الكفين إلى السماء، باطن الكفين وظهورهما إلى الأرض. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا أيضا يرفعون أيديهم وهم جلوس مع النبي في صلاة الجمعة إلا في الاستسقاء، كانوا يرفعون أيديهم في الاستسقاء. إذن ماذا كان يصنع النبي؟ كان يرفع أصبعه، يرفع أصبعه يدعو بها عليه الصلاة والسلام إذا دعا، وإذا تلا آية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار يرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه عليه يسأل الله عز وجل من فضلها ويستعيد. فالشاهد أن رفع اليدين على هيئة الدعاء هذا غير مشروع في صلاة الجمعة، وإن كان الدعاء مشروع، لكن رفع اليدين، وهذا ما يدلك على أن العبادات مبناها على التوقيف مو على الرأي، وإلا لو كان المسألة مسألة رأي كان هذا دعاء، ويقول في الحديث رب أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام. الشاهد يعني أن السنة هو الاتباع، السنة مو هو الابتداع، السنة ما فعل النبي نفعل، إذا فعل فعلنا، وإذا ترك عليه الصلاة والسلام تركنا. فالنبي لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، إلا إذا، كما قال أنس في الصحيح قال ولم يكن يفعل ذلك في غير الاستسقاء، يقول أنس ما كان يفعل ذلك في غير الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هو في الصحيح. نعم هو في الصحيح، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، فعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد بإجماع أهل السنة، وما فعله هذه سنة خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفيه التنبيه لماذا فعله عثمان، لأن النصارى فيه تأخير، يتأخرون على أنهم ما بيجون صلاة الجمعة من طلوع الشمس، كان يجون من طلوع الشمس محتاج أن يجعلها الأذان الثالث، هذا ليش سموها الأذان الثالث، لأنهم يعدون الأذان أذان الظهر هذا أو الثاني والإقامة الثالث، والإقامة يعدونه الثالث. فعثمان فعل ذلك رضي الله عنه، يعني حتى فيه اتباع لسنة النبي، فإن النبي قصد من الأذان الأول في رمضان قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وقال كلوا واشربوا فإن بلال يؤذن بليلة فكلوا واشربوا حتى إذن فيه التنبيه. إذن هذا داخل تحت مقاصد ما فعله عثمان داخل تحت مقاصد الشريعة، وهو أن هذا الأذان التنبيه حتى يتنبه الناس أنهم قد ينشغلون بالبيع والشراء فهذا ينبههم الإنسان يبادر إلى الغسل والتبكير إلى الجمعة وليس ولا أما ما نقل عن بعضهم أنه بدعة عن بعض الصحابة فلا يقصد البدعة يعني البدعة الشرعية وإنما يقصد به البدعة اللغوية ولذلك استمر عمل المسلمين على هذه السنة المباركة إلى يومنا هذا من زمن عثمان إلى يومنا، مثل ما سن عمر رضي الله عنه التراويح يعني أحيا سنة النبي واستمر هذا، هكذا الأذان أيضا سنه عثمان واستمر الأذان إلى وقتنا هذا. لعلنا نقف إلى هالحد. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه.